أنت السراج سنا والبدر أنت ضياء وعلى خطاك نسير يا خير خلق الله دمع الحنين جرى شوقا إليه سرى نور الحبيب أرى يا مرحبا بهدى من قال ودعنا هو دائما معنا وسلوا مداه معنا تنساب وشوقا من كل من آذى سبحان من يرى أكرم بحصن حما يا بهجة الأيام والفرحة الكبرى برسالة الإسلام قد جئت بالبشرى الشوق الله ما أبهى والنور إثر خطى سبحان من سوى يا خير خلق الله قلبي من الأشواق لنسيمه الرقراق يدعوك يا رزاق لك يا رسول الله الشوق يبكينا